كتاب متن الإمام أبي شجاع رحمه الله تعالى غاية الاختصار، وهي أبواب متعلقة بالأداب. نريدها على وجه السرعة، وبعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يليه. قال: باب الأكل بثلاثة، عفوا هو ما قال، لكن في أبواب الأطعمة: الأكل بثلاثة أصابع ولعقها بعد الطعام. هل الأكل بثلاثة أصابع هذا يطرد، أو أن بعض المطعومات هي التي تؤكل بثلاثة أصابع؟ ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها. هناك مطعومات يصلح معها أن تأكل بثلاثة أصابع، التمر لأن تأكل التمر هكذا، إنما تأكل التمر بثلاثة أصابع، تشيء مثلا حبيت تقشره أي شيء. هناك أطعمة تؤكل ثلاث أصابع، لكن إذا جئت تأكل خبز كيف ستأكل تقطعه بالثلاث أصابع؟ قد تحتاج إلى إصبعين. نعم، وأنت تتناول من الممكن أن تتناوله بثلاث أصابع، أعني ليس هناك أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بأن نأكل من ثلاث بثلاث أصابع، إنما رأه صحابي يأكل طعاما معينا بثلاث أصابع فنقل، لكن نحن نقول إن طرائق الطعام ليس فيها توقيت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا، ليس فيه عن النبي كل بثلاث أصابع، كل باليد كلها، بل عموم قول كل بيمينك يفيد جواز الأكل باليد كلها، باليد كلها إذا احتاج المقام إلى ذلك. لكن عندنا عمومات: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. أما عدد الأصابع فليس عندنا أمر، عندنا صحابي نقل عن النبي فعلا أنه كان يأكل بثلاث أصابع، وترد هذه، ويكون الأفضل إذا كان المأكول مما يؤكل بثلاث أصابع كما أسلفنا. التمر لن تتناول هكذا، إنما تتناول التمر بثلاثة أصابع. ويلعق يده قبل أن يمسحها، يلعق يده قبل أن يمسحها، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثبت به أيضا إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلاقها. أطلب من الإخوة مراجعة لفظة الأمر من أولا، ثم لفظة يلعقها ثانيا من ناحية العلة من عدمها. فنحتاج منك يا أخ أحمد أن تجمع لنا طرق هذا الحديث. أولا، هل هذا هو أمر كما هنا في كل الطرق، أم مجرد فعل، وهل هو خاص ببعض الأطعمة أم بكل الأطعمة؟ بارك الله فيك. يعني نحن نحتاج إلى مراجعة لفظة يلعقها، وهل هي تردد من الراوي أو على التنويع أيضا تبحث. بارك الله فيكم. لا يعني لا نشرح إلا إذا ثبتنا اللفظ. أيضا ورد عن النبي عليه السلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى وليأكلها. وقد ورد أن النبي وجد تمرة من تمر الصدقة ملقاة على الأرض، قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. هذا لما يعني يحمل معنى النهي عن التبذير والنهي عن الإسراف ونحو ذلك. عندنا في الباب الحديث الذي قد أشكل على بعضهم: وإذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. ونحن مع كلام الذي لا ينطق عن الهوى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يبقى النظر: هل المعني بالذباب الذباب وحده، أم كل ما كان طيارا في مثل الذباب؟ فبعضهم يلحق أشياء أخرى بالذباب، الأشياء التي تطير عموما الأشياء الخفيفة الطيارة أيضا تراجع بصفة أوسع، والله المستعان. هذه بعض الأبواب الخفيفة التي في أبواب الأطعمة. وهو أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بسلة القصعة، القصعة أحيانا تكون فيها بقايا، يعني سلت القصعة. بارك الله فيكم. هذه بعض الأداب، وبالله تعالى التوفيق. والأداب قد يكون للأعراف فيها أيضا دور من ناحية خوارم المروءة من عدمها. فمثلا خوارم المروءة ما هي خوارم المروءة؟ يعني خوارم المروءة عامة، يعني في خوارم المروءة محرمة وفي خوارم المروءة مكروهة. خوارم المروءة مكروهة، الزنا من خوارم المروءة، فالزاني مخروم المروءة، السارق مخروم المروءة. لكن في مسائل يسميها العلماء خوارم المروءة ليس فيها النصوص لكن العرف يستهجنها. فمثلا أنت تعرف أن الفسيخ يعني ليس بحرام، فجئت أنت في الطريق على قارعة الطريق بالفسيخ وفرشت على الأرض فرشة وجدت البصل الأخضر وجلست تكسر البصل أو البصل الأحمر، تكسر البصلة وتلف البصلة في اللقمة وتقشر الفسيخ وتأكل والناس ينظرون. إذا سألتني الحرام هو ليس بحرام، لكن أنت تزري بنفسك، وكل من يمر بك سيتكلم عليك. أنت ما فعلت محرما لكن فعلت فعلة تجلب لنفسك بها الأذى. أو مثلا واحد ملتحي وقور مثلا لابس ثوب أبيض ولابس غطرة ومشي يلحس في جلاتي في الشارع، فطبعا إن سألت حرام ليس بحرام لكن العرف يأبى ذلك. قد يختلف خوارم المروءة من بلدة إلى بلدة. يعني إذا جئت أنت يا سامح في المنصورة ركبت حمارا وزوجتك خلفك على الحمار وهي منتخبة، حرام؟ ليس بحرام، بس لكنه يخرم مروءتك. كل هذا ما هذا، كل سينظر إليك بنظرة استهجان ويظنون أن عقلك به شيء، من ليس بمحرم إرداف. فلا تأخذ مثل حديث من البخاري وتقول ورد أن النبي أردف فلان، صح أردف فلانا غير مستنكر في أوقاتهم وليس بحرام في شريعتنا، لكن هناك أشياء يسميها العلماء ماذا خوارم. أكثر ما تكون هذه الخوارم في الطعام، خاصة مثلا الشيخ زيد من الناس ماسك سندوتش بإيديه الاثنين كان السندوتش هيهرب وجالس يقطع فيه. النبي قال كل بيمينك، ما قالش كل بيديك الاثنتين ومتوحش لن يهرب منك السندوتش، امسكه باليمين. لكن حتى مسكك بالسندوتش باليمين ومشيك في الشارع أظنك أيضا مستهجن، ولا بلادكم جائزة يا سامح. تختلف من البلاد إلى البلاد ومن الأشخاص إلى الأشخاص. ها؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا مع درس مشكل الأسرار، وفقكم الله.